فصاروا في آخره شهداء بررة، قال ابن عباس وعبيد ابن عمير وقتادة وابن جريج كانوا في أول النهار سحرة وفي آخره شهداء. ثم قال تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. تحريض القوم واستعداد فرعون لقتل بني إسرائيل وشكوى بني إسرائيل إلى موسى ووعده بنصر الله. يخبر تعالى عما تمالى عليه فرعون وملأه وما أضمروه لموسى عليه السلام وقومه من الأذى والبغضة. وقال الملأ من قوم فرعون أي لفرعون: أتذر موسى وقومه أي يتدعهم ليفسدوا في الأرض، أي يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك. يا لله العجب، صار هؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومه، ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولهذا قالوا: ويذرك وآلهتك. وقال السدي في قوله: ويذرك وآلهتك، وآلهته فيما زعم ابن عباس كانت البقر، كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوها، فلذلك أخرج لهم السامري عجلا جسدا له خوار، فأجابهم فرعون فيما سألوه بقوله: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، وهذا أمر ثان بهذا الصنيع، وقد كان نكل بهم قبل ولادة موسى عليه السلام حذرا من وجوده، فكان خلاف ما رامه وضد ما قصده فرعون فكان خلاف ما رامه وضد ما قصده فرعون وهكذا عومل في صنيعه أيضا لما أراد إذلال بني إسرائيل وقهرهم، فجاء الأمر على خلاف ما أراد، أعزهم الله وأذله وأرغم أنفه وأغرقه وجنوده. ولما صمم فرعون على ما ذكره من المساءلة لبني إسرائيل قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، ووعدهم بالعاقبة وأن الدار ستصير لهم في قوله: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أي قد فعلوا بنا مثل ما رأيت من الهوان والإذلال من قبل ما جئت يا موسى ومن بعد ذلك. فقال منبها لهم على حالهم الحاضر وما يصيرون إليه في ثاني الحال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم الآية. وهذا تحضيض لهم على العزم على الشكر عند حلول النعم وزوال النقم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئات يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ابتلاء آل فرعون بالسنين. يقول تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون، أي اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم بالسنين، وهي سني الجوع بسبب قلة الزروع ونقص من الثمرات. قال مجاهد: وهو دون ذلك. قال أبو إسحاق عن رجاء بن حيوة: كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة أي من الخصب والرزق قالوا لنا هذه، أي هذا لنا بما نستحقه، وإن تصبهم سيئات أي جدب وقحط يطيروا بموسى ومن معه، أي هذا بسببهم وما جاءوا به، ألا إنما طائرهم عند الله. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ألا إنما طائرهم عند الله، يقول مصائبهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون.

قوله وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، قال مجاهد وابن جرير، وهي قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، قوله ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، أي وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من العمارات والمزارع وما كانوا يعرشون، قال ابن عباس ومجاهد يعرشون يبنون. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.